في عيني

Thank you. ومن الشوق رسول بيننا ونديم قد دوى الكاس لنا ومن الشوق رسول قد دوى الكاس لنا. وانتبهنا قد بالتذكار.